بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجلان يستبان، أي يسب أحدهما الآخر، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني انتفخت عروق رقبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟ وهل بي جنون؟ يعني أنه لم يمتثل. فمن المشروع إذا غضب الشخص أن يتعوذ بالله من الشيطان، وقد قال تعالى ذكره: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف أن لا يأكل حتى يأكل الأضياف، وحلف الأضياف هم الآخرون أن لا يأكلوا حتى يأكل أبو بكر، قال أبو بكر: هذا من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هذا من الشيطان. فمن الأعمال التي تعمل عند الغضب التعوذ بالله من الشيطان. ومن العلماء من يورد أيضا أنك إذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، فكل هذا يقلل جريان الدم في جسمك فيقل معه جريان الشيطان. ومن العلماء من أورد أيضا شيئا آخر وإن كان الحديث به ضعيف، ألا وهو الوضوء، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. سنده ضعيف شيئا ما، لكن به عمل العلماء. فعلى إثر ذلك إذا أصابك غضب فتعوذ بالله من الشيطان، وإن كنت جالسا فاضطجع، وإن كنت قائما فاجلس، وتوضأ كذلك. وينصح البعض بمفارقة المكان الذي أنت فيه، فقد يحضر الشيطان مكانا ولا يحضر مكانا آخر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال ذات ليلة: يا بلال اكلأ لنا الليل، يا بلال أي احرس لنا الليل حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فأيقظنا يا بلال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نام، وما لبث بلال أن غلب ونام، فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس. فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم عمر، فنادى عمر بصوت عال: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. فقام النبي مستيقظا فقال لبلال: يا بلال ألم أقل لك اكلأ لنا الليل يا بلال؟ فقال: أخذ بنفسي، الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، أخذ بنفسي، الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضير، ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فعلى ذلك يتلخص أننا إذا وقعنا في الغضب وأردنا الاحتراز من الخطأ، أولا أن نتعوذ بالله من الشيطان، ثانيا أن نسكت عن الكلام، كلام في وقت الغضب مدعاة للخطأ، مدعاة للخطأ. اجلس إذا كنت قائما، اضطجع إذا كنت جالسا، كذلك توضأ، كذلك ارتحل من المكان. فإذا اعترضتك مشكلة مع زوجتك فقبل أن تتفاقم اصنع هذه الحروز، بها يحفظك الله سبحانه وتعالى من الأخطاء. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه، لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. من العلماء من قال إن الشيطان والعياذ بالله قد يصنع شيئا مع الرجل عند جماعي لأهله، فشرع لنا التعوذ بالله منه عند ذلك. وأردوا في ذلك حديثا ضعيفا أن الشيطان عياذا بالله يلتف حول إحليله، لكن سنده ضعيف. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، قالوا إن قوله وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم أن الشيطان قد يصنع شيئا من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أعود قائلا: يشرع إذن عند الوقاع أن يقول الشخص: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أما قوله فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه، سؤال: كيف؟ هل إذا قال الرجل عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم رزق بولد، هل الولد معصوم؟ لا، إنما لم يضره الشيطان بأحد أمرين: لا يضره الشيطان بذنب لا يتوب منه بل إذا أذنب يتوب، أو لا يضره الشيطان بإيقاعه في الشرك وموته على الكفر، والله أعلم. قال: حدثنا محمود، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي، يعني طراء لي وأنا أصلي، عرض لي فشد علي، يعني حاول أن يهجم علي، شد علي أي حاول أن يهجم علي، إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي، يعني يريد أن يفسد صلاتي، فأمكنني الله منه. في رواية أخرى: فذعته أو فدعته، أي خنقته خنقا شديدا، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. ففيه أن الشيطان قد يتعرض للصالحين يريد أن يؤذيهم، قد يتعرض للصالحين يريد أن يؤذيهم، ولكن كما قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ذرات، أدبر الشيطان وله ذرات، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا ثوب يعني أقيمت أحسنت، فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، فإذا لم يدري صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتي السهو، سجد سجدتي السهو. في أن الشيطان يروح ويجيء كما يقول علماؤنا إن الشياطين منهم شياطين كسالى، شيطان كسلان، ومنهم شياطين مرد أقوياء يجري هنا وهنا، وآخر ينام كثيرا، شياطين أنواع. ولذا فإن الله قال: فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والحديث الذي سمعتموه آنفا فيه هذا مكان حضرنا فيه شيطان. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه فجاءت جارية كأنما تدفع، كأن شخصا يدفعها، فوضعت يدها في الطعام دون أن تسمي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. ثم جاء غلام كأنما يدفع، كأنما يدفع، كأن شخصا يدفعه، فوضع يده في الطعام دون تسمية، فرفع النبي يده من الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أتى بهذه الجارية وبهذا الغلام كي يأكلان لم يذكر اسم الله عز وجل على الطعام كي يستحل بهما الطعام، والذي نفسي بيده، إن يد الشيطان مع يديهما في يدي، في يدي. فهناك شياطين تحضر وشياطين آخرون كسالى، صح؟ يعني الشياطين أيضا والجن منهم أشكال وأصناف. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. في زيادة من الزيادات، فاقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والظاهر إدراجها أنها مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه. فأي مولود يولد الشيطان يطعن في خاصرته حين يولد، فيستهل صارخا أن يصرخ بسبب هذه الطعنة، إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب، هنا غير عيسى بن مريم. امرأة عمران قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله عز وجل دعاءها. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل. يا صاحبي، في واحد من الأنبياء اسمه إسرائيل، من هو؟ سيدنا يعقوب. في آية في القرآن بشأنه: ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. أخرى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام فقلت: من ها هنا؟ قالوا: أبو الدرداء. قال: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن مغيرة وقال: الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عمار، عمار أجير من الشيطان، حفظ وعصم عمار من الشيطان. قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سئلت من الصحابي الذي أجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه عمار بن ياسر. من سيد القراء في المدينة من أهل المدينة؟ صعب عليك شوية. نعم، أبي بن كعب. من صاحب شرطة رسول الله؟ قيس بن سعد بن عبادة، يعني كوزير الداخلية، يعني في قيس بن سعد بن عبادة كان طويلا عملاقا، عملاقا جدا. عند ذكر أبي الدرداء، ما اسمه أبي الدرداء؟ عويمر. في حديث: اذكر لي ماذا صحته، اتقوا شر البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء. أتاه ضيف وكانت الدار ليس لها باب، فقام يسد الباب في البرد حتى لا يدخل البرد على صاحبه. ما مدى صحته؟ لماذا لا يسد؟ ألا من حياة المعنى، أبو الدرداء مات بعد رسول الله بزمن. تقول شر البرد فإنه قتل أخاكم أبو الدرداء. نعم، ليس له إسناد قوي. نعم العلم، نعم، مع أن الأبواب كانت موجودة مش في كل البيوت، ممكن يكون في بيت مش فاهم. قال: وقال الليث: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تتحدث في العنان. ما معنى العنان؟ السحاب. والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض، يعني الملائكة يتكلمون فيما بينهم: سيحصل كذا، سيحصل كذا، سيحصل كذا. فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون مع 100 كذبة. وهذا واضح في حديث آخر أطول: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، قيل هكذا، بأجنحتها خضعانا لقوله، امتثالا لقوله، كأنه أن يحدث هذا الضرب صوتا كأنه سلسلة على صفوان، كأنك ضربت بالسلسلة على الحجر. صفوان يعني حجر الصفا، الحجر الأملس. فيقول أهل كل سماء للتي تليها، أهل كل سماء يقولون للتي فوقها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق وهو العلي الكبير. فيتكلمون من سماء إلى سماء إلى سماء حتى يصل الكلام إلى الملائكة في سماء الدنيا. وهناك مسترق السمع من الجن، وصفهم سفيان بعضهم فوق بعض، يتصنطون على السماء، يتصنطون على السماء، فيتسمعون إلى الكلام الذي يدور في الملأ الأعلى. فيأتي الجني يخطف الخطفة المعلومة بسرعة ويلقيها على فم الساحر، يستغلون الساحر يكذب مع 100 كذبة. إن أخبر وكذب قال: لم أخبركم أنه يوم كذا وكذا سيحصل كذا وكذا، وقد كان، فيصدق بهذه الكلمة. هذا الجني الذي خطف الكلمة لابد أن يموت، لابد أن يحترق. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، لكن قد يدرك الشهاب قبل أن يلقي الكلمة على فم الساحر، وقد يدرك الشهاب بعد أن يلقي الكلمة على فم الساحر. طبعا هذا من منهج الشياطين، يقول كلمة صدق مع 20 كلمة ومع 100 كلمة كذب، وهذا منهج السحرة والمشعوذين والذين يعملون الحجب للناس. يأتي بطلاسم، لكن ممكن تجد في وسط الطلاسم آية يغر الناس، الحجاب الذي يفعله الناس. ممكن أنت تفتح الحجاب طويل عريض ومطبق 50 تطبيقة، تفتح كله حرف سين مقلوب، حرف صاد نائم، حرف اللام له خصال، طلاسم أنت لا تفهمها، لكن في وسطها ممكن تجد الله أحد، ممكن تجد كلمة حتى يصدق أنه يفعل حقا. قال: حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، يعني لا تفتح فمك كأن يعني بئر ضيق، كافح قدر الاستطاع يعني لا يفتح الفم ومن ثم يدخل الشيطان. التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان. الشيطان بيضحك على بعض الناس، يضحك على من ويكذب، شيطان كذاب، اذكر دليل على كذب، صدقك أو كذوب، بس كده كذب على أبينا آدم وحلف بالله كاذبا. أحسنت، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، لا لا يثبت أثر في التعوذ بالله عند التثاؤب. حدثنا زكريا ابن يحيى حدثنا أبو أسامة قال: هشام أخبرنا عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون، هزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، قال: أي عباد الله، أبي أبي، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. يعني يوم أحد الشيطان صرخ بأعلى صوته: أي عباد الله أخراكم، رجعت الطائفة الأولى على المسلمين إلى الطائفة الأخرى من المسلمين، وحصل بينهم معركة وتداخل، سقط اليمان أبو حذيفة على الأرض وهو مسلم، فقال حذيفة: أبي أبي، لكن الضربة كانت أسرع فقتلوه. فقال حذيفة: لما قتل أبوه غفر الله لكم، مسألة جاءت عن غير قصد، قال: غفر الله لكم، فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله، فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله، يعني الأعمال الطيبة أحيانا يبقى أثرها الطيب طول الحياة معك. يعني ممكن هنا عمل عملا يسيرا قال: غفر الله لكم لمن قتلوا أباه، فماذا كان؟ فما زالت فيه بقية خير حتى لحق بالله عز وجل.